عند الطالب العلم بل الطالب العلم في هذا الزمن تمييز بين أقوال الصحابة، يعني بين الأثر الصحيحة والضعيفة، يعني الكتب التي تنصحوننا بها. أما يميز الحديث؟ لا، لأن في الحديث هناك كتب يعني تميز صحيح من ضعيف، لكن الأثار يعني أقوال الصحابة. نفس الجواب، أليس هناك أحاديث ليس لها أسانيد؟ أليس هناك أحاديث ليس لها أسانيد؟ ماذا يفعل فيها؟ لا يعلم. كذلك هناك آثار ليس لها أسانيد، فلا يستطيع أن يكون في التصحيح والتضعيف، لكن هناك آثار لها أسانيد فيعالجها كما يعالج الأحاديث. لأنه كثير من المؤلفين يعني لا يعتنون بال هذا بحث ثاني بالآثار كما يعتنون بالأحاديث. هذا شيء ثاني، أنا أجبتك عن سؤالك.